يصلوها الإمام ويسلم بها. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات المكان. أي استفسار يعني كنت سأتي هذا بالتفصيل فهمنا حسن سأتي كان الحش إن شاء الله عليه الرحمة في تفصيل. لكن هذه العجالة في سؤال كنا يعني كل فرقة صلت ركعة واحدة بس خلاص هو اللي يصلي ركعتين هم صلوا كل فرقة صلت ركعة أنت شفت لك أول نكتة حصل قلنا الإمام حيصلي الفرقة الأولى ركعة يسجد ويقومون معه ثم يقوم فيقومون معه يظل واقفا ويطيل الوقوف يطيل القيام هم ماذا يفعلون؟ هم يقوموا بقى يروحوا يحطوا بقى هذا في المؤمنين احنا قلنا وركنوا دي التالتة خد بالك بقى هم هيتموا صلاتهم قرأنا يتمون الصلاة يعني يأتون الركعة الثانية يسلمون يذهبون لأخذ مكان الفرقة التي كانت تحرز هو لا زال واقفا يطيل قراءته يعني يصلي ركعتين في الصلاة ركعة واحدة هذا الوقت دي فريضة فريضة لا تكون إلا ركعتين في الصلاة ينوي الانفراد بهما بقى وإيه بيصلي تمام في الصلاة يعني المفارقة قال رجل الخليفة ثم يأتي الفرقة الأخرى التي كانت تحرز تأتي معه هو ركعته الثانية وهم ركعتهم الأولى يصلي معه الركعة الثانية فيسجدون معه فإذا جلس للتشهد قاموا أتوا بالركعة الثانية يطيل هذا الركن جدا حتى ينتهوا للركعة الثانية بركعتها بسجوديها يجلسون معه فيسلم ويسلم كلهم صلوا ركعتين الإمام والفرقتان كلهم صلوا ركعتين لو الفرقة الثانية هتسلم مع الإمام بقى يسلم ويسلم يأتمون دي صلاة قصد دي؟ صلاة قصد طبعا هي أحكام خاصة وقد يصلي أربع ركعات له أن يصلي أربع ركعات له هو على حكم إمام من غفلة العدل لو لكن يجوز له أن يفعل ركعتين فقط ويجوز له أن يصلي أربع ركعات أن يصلي أصلا نعم فبدي الصورة من الاثنين العدو وخمس من المسلمين صورة عندما يكون العدو في غير جهة الكبرى أو فيها وبينه وبين المسلمين حاجة في أي جهة غير القبلة وبين أو في القبلة وبينه وبين المسلمين حيث لا يرونه نريد أن نقسم المسلمين أو الجيش فرقتين فرقة تصلي وفرقة تراقب العدو حتى لا يباغتنا لأنه في ظهرنا لأنه عن يميننا لأنه عن شمالنا لأنه في مواجهتنا ولكن بيننا وبينه حاد ربما يباطنون فيهجمون علينا نريد من لا يصلي حتى يراقب العدو نقسم فرقة فرقة تبقى مستنقضة ومتلهة وفرقة ثانية تبدل معها ولا يكون هناك لحظة بغير حراسة بغير حفاظ على الجسم بسم الله لو هناك أكثر من فرقة ثانية هو الذي يقسم الفرقة هي جيش كل فرقة الجيش كل فرقة جماعة واحدة هو الإمام الذي يقسم الفرقة فرقة تصلي وفرقة ثانية تحرس العدو مش لازم يكون في جهه واحده ممكن يكون العدو هنا وهنا الفرقه التي لا تصلي تنقسم ايضا لان هو الذي يقسم لازم الفرقتان يكونوا متساويتان لا يلزم يكون ان يكون الفرقتان متساويتان فيقسم فرقه صغيره فرقه كثيره حسب الحاجه طب لو واحد أثناء الامتحان القتال لو واحد انتقض وضوء مثلا لو واحد انتقض وضوء أثناء امتحان القتال طب يصلي بقى ثلاث تاخد الطهورين ولا يعمل ايه؟ لو في مية يتوضا ولو في امتحان اه احنا لسه هنتكلم عن الامتحان صلي على النفس صلي على النفس والثاني يعني الضرب الثاني أن يكون في جهة القبلة أن يكون من هو اللي يكون العدو أن يكون العدو في جهة القبلة في مكان لا يسترهم عن أعين المسلمين شيء يعني نحن نراه صحيح في جهة القبلة لكن هو يراه فكده الأمر سهل لما لا تتصل من جهة القبلة أرى العدو ولا يستطيع أن يباغته ترى فين كل صلاة ما عدا السجود السجود لا أصلا أرى يعني اتساق جبهتي بالأرض تمنعني أن أرى العدو لكن في قيام أراك، في ركوع أراك، في إعتدال أراك، في جلوس بين السجدتين أراك، في تشهد أراك، في سلام أراك. المشكلة الوحيدة تكون عند السجود. الضرب الثاني أن يكون في جهة القبلة، يكون أي العدو في جهة القبلة في مكان لا يسترهم عن أعين المسلمين شيء. وفي المسلمين كثرة تحتمل تفرقهم، نفس الشيء كثرة وحدوا عرفنا أن يكون المسلمون نصف عدد الكفار فأكثر، يكون المسلمون نصف عدد الكفار فأكثر، الكفار ألف والمسلمين 500 فأكثر. أخوات أخوات من المسلمين كده كانت تسمع عشان لا أحتاج إلى رفع أصوات في مكان فاضي هنا عشان لا نرفع أصواتهم. وفي المسلمين كثرة كثرة تحتمل تفرقهم، فصفوهم الإيمان صفين مثلا، يعني صفين أو أكثر، لكن لا يكون صفا واحدا، لابد أن يكون صفين. ليه؟ لما سترتب عليهم الأحكام الآتية. فصفوهم الإيمان صفين مثلا يعني أو أكثر، لكن لا يكون صفا واحدا، يعني صفين على الأقل. قال ويحرم بهم جميعا داخل في الصورة الأولى، وفي الأسفان اللي معانا دي غير صلاة الضحى كلهم سيصلون، لأن لا حاجة إلى أن يخرج أناس قبل الصلاة، لأننا نرى العدو كلنا، كلنا يرى العدو. فإذا سجد الإمام يعني انتهى من كل بقى القيام والركوع والاعتدال من الركوع، المشكلة تأتي عند السجود بقى. كل هذا يصلون معه بصلاته، يأتمون به ولا يخالفونه. يبدأ الاختلاف عندما يسجد، لأننا الآن فقدنا السيطرة على رؤية العدو. يحرم بهم جميعا، كلهم يحبون معه. إذا سجد الإمام في الركعة الأولى، سجد معه أحد الصفين سجدتين، ووقف الصف الآخر يحرسه، انتهى من الأحكام المفروضة على الله لمن حمده فاعتذروا معه. إذا سجد يبقى الصف الثاني واقفا الناس، الصف الأول يجد معه سجدتيه إلى أن يقوم مرة أخرى. قال سجد معه أحد الصفين سجدتين ووقف الصف الآخر يحرسه. فإذا رفع يعني من السجود، إذا رفع الإمام رأسه سجدوا ولحقوا، رفع من أي من السجدة الثانية للركعة الأولى، سجدوا أي الصف الثاني ولحقوه. لحقوه يعني إيه؟ الإمام قام الركعة الثانية، الصف الخلفي الذي كان يحرس ويرى العدو حتى لا يباغة المسلمين يسجدون السجدتين ولا يلحقونه في قيام كان في قراءته، لحقوه أي في قراءته في الركعة الثانية. فإذا رفع الإمام رأسه سجدوا ولحقوه، ويتشهد الإمام بالصفين خلاص، ويسلم بهم. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعسفان. إيه عسفان دي؟ قال وهي قرية في طريق الحاج المصري، بينها وبين مكة مرحلتان. ما سميت عسفان؟ قال سميت بذلك بعسف السيول فيها، يعني من شدة السيول وتراكمها وتسلطها على هذه الأرض. هذا هو الصنف الثاني من أصناف أو أضراب أنواع صلاة الخوف. الثالث قال والثالث أن يكون في شدة الخوف. هذا بقى السؤال بتاع الأخ الكريم، أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب، يعني حصل فعلا الالتحام، حصل المواجهة بينه وبين العدو. في الضربين الأولين، في النوعين الأولين كان لسه العدو في مكان ونحن في مكان، ولم يتم الالتحام، كل أخذ موقعه ولم تبدأ الحرب بعد، ولم تبدأ المناوشات الحربية. الآن في شدة الالتحام. لماذا سمي التحام الحرب؟ قال هو كناية عن شدة الاختلاط بين القوم، التحام بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض. يعني كان طبعا في الماضي غير المعارك الحالية، غير معظم المعارك الحالية يكون في التحام الصفين والتحام الجيشين والتقاء المحاربين، بحيث ممكن أن يحصل بينهم مصارعة، يعني ضاربة للسيوف ممكن تقع السيوف أو تنكسر فيحصل المصارعة بين الخصمين. الذي يحدث الآن أحيانا في حرب المدن وفي حرب العصابات كما تقول في بعض المدن المختلفة. قال سميت بذلك ليه؟ قال هو كناية عن شدة الاختلاط بين القوم بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض فلا يتمكنون من طرف الكتاب ولا يقدرون على النزول. جاء نوع بالصلاة ويريدون أن يصلوا وفي التحام فعلا. ماذا يفعلون؟ بعض الجيش يركب عن جيش المشاة وقال قد لا يتمكنون من ترك الكتاب ولا يقدرون على النزول إن كانوا ركبانا ولا على الانحراف إن كانوا مشاة. راكب ولا يستطيع النزول قد لا يستطيع النزول يصلي على هيئته ماشي لا يستطيع الانحراف واستقبال القبلة وركوع سجود يصلي على هيئته. ماذا يفعلون؟ قال فيصلي كل من القوم كيف أمكن راجلا ماشيا راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها ويعذرون في الأعمال الكثيرة في الصلاة كدرجات متوالية. الذي كان ممنوعا في صلاة الفريضة وهو الحركة الكثيرة التي هي ثلاث حركات فأكثر الآن مباح. لذلك قال في أول فصل أن هذا النوع من الفريضة صلاة خاصة إن كانت فريضة إلا أنها يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها من نوع الاحتمالات أنه يعفى فيها عن الحركات الكثيرة التي يتطلبها الحق يتطلبها الحق مثل الضربات الكثيرة المتوالية. لا يقال له بقى اضرب ضربتين فقط وبعدين اضرب وقتا ثم اضرب ضربتين فقط يكون العدو أجهز على جسم طبعا الشريعة لا تفعل حاشاها. لكنت قلت في موضوع الحركة الكثيرة أنها تتقدر بالعوف هناك مش في الخوف. في الخوف افعل ما تشاء. لا أنا في الصلاة العادية يعني الصلاة العادية تفضل بالعوض ثلاث ضربات. لا مش ضربات ثلاث ضربات ثلاث حركات ثلاث حركات متوالية يعني المهم أن هو صدرت في المجموعة يقول أن هو يعني يشوفه من بعيد مثلا يقول ده بإيه مش في الصلاة بس مش بلاقي غير الفوق غير النووي ولا المذهب. لا المهم أنه المذهب تستطيع المذهب المذهب أن ثلاث حركات متوالية. طيب المحشي ماذا قال المحشي في شرح هذه الصلاة؟ يحتاج إلى انتباه كبير وكثير. نعم أو حركة شديدة ما يشتفى. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم جدا فصل في كيفية صلاة الخلف. المحشي الآن بعدما ذكر الماتن والشارح ثلاث هيئات المحشي تتكلم عن أربع هيئات لأن المذهب فيه أربع هيئات. عرفنا أن خارج المذهب فيه هيئات كثيرة أكثر من عشرة من مجموع طرائق السنة لكن المذهب اقتصر على أربعة لعلها التي سامدت التي ترجحت عند الإمام والكتاب اقتصر على ثلاثة لكن المحشي سيعود بنا إلى الأربع صور التي في المذهب. يزيد على هذه الثلاثة هي صلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان وصلاة الأسود في التحام صلاة أو هيئة رابعة سأتكلم عنها هي صلاة ذات نخل صلاة ذات نخل. فصل في كيفية صلاة الخوف أي في بيان صفة الصلاة الواقعة في الخوف الذي هو ضد الأمن لما نسميه الخوف صلاة الخوف لأنه ضد الأمن. قال فالكيفية بمعنى الصفة كيفية صلاة الخوف يعني في صفة صلاة الخوف والإضافة على معنى في الإضافة فين الإضافة دي؟ نعرف عربك اللي عايز يسر اللي عايز يجاوب صلاة الخوف مضافة مضافة إليه الإضافة دي يعني إضافة على ثلاثة أنحاء ثلاثة أنواع ثلاثة معاني إضافة بمعنى في التي معنى إضافة بمعنى من إضافة بمعنى اللام إضافة بمعنى من التي ماذا خاتم من فضة يعني خاتم من فضة أحسن إضافة بمعنى اللام باب الدار يعني باب للدار وده الأكثر الأكثر يكون إضافة بمعنى اللام الأشياء والأكثر إضافة معنى اللام هي الملكية للعاقل والاختصاص لغير العاقل. كتاب محمد يعني كتاب لمحمد باب الدار يعني باب للدار ثم من ثم في هي أندرها في التي معنى إضافة التي معنى من أيضا أكثر من الإضافة التي معنى في

نحط كسر تحتها خلاص مش هيحصل حاجه. يبقى يجوز الا ان يجوز رسما ان تكتب الهمزه المكسوره فوق ثم طبعا تحتها كسر. عزيز الجمهور امير فاز وكيل لو الشيخ محمد مشكور ان حضر لنا يعني الهمزة المكسورة لك في رسمها طريقة إما ترسمها هكذا ولا تحتاج إلى فلتة إما ترسمها هكذا ثم تضع تحتها الكسر. لا أحسن والذي يختار هذا يختارها من باب طرد الباب يعني يكون باب على وتيره واحده يعني يجعل الهمزه دائما فوق للحركات معها اما ضمه اما فتحه اما كسر. لكن لو اتينا للاصل في حقيقه ان تجعل الهمزه من تحت وهذا هو الاشجع في الكتب. اذا الكتاب الذي مع الشيخ احمد نستطيع ان نوجهه باننا نضع كسر تحت الهمزه حتى مع وجودها فوق الالف مفيش مشكله لكنها تقرأ أم يعني حيث تضاف للجمل والجمل تبدأ بإن مكسورة الهمزة مكسورة الهمزة يعني هكذا أو هكذا رسم طريقة رسم. نعم وصل شكرا انفضوا عنه هكذا لنا الحمد لله صلى الله عليه وسلم. هو الجملة التي بعدها تصدره الجملة التي بعدها اسمه ايه؟ اسم ضمير الشأن ضمير الحدث ضمير الحال ضمير القصة لأنه أي الحال والشأن يحتمل أي يغتفر النسخة القديمة فيه أي اللي عنده أن يصلحه يحتمل أي يغتفر خلاص. وقوله في إقامة الفرض أي وكذا النفل غير النفل المطلق كده النسخة معنا كده القديمة غير النفل نعم. فلعل تقييده بالفرض لأن في مفهومه تفصيلا بين النفل المطلق وغيره يعني ليس فقط الفرض التي يصلى فيها بهذه الطريقة بل والنفل أيضا النفل المرتب الرواتب يعني مثلا أو الرواتب غير المطلق. أما النفل المطلق فلا تصلى بهذه الطريقة يحتمل ما لا يحتمل في غيره. إقامة الفرض نقرأ مرة أخرى أي وكذا النفل غير النفل المطلق يعني مش فقط الفرض الفرض هو النفل بس باستثناء النفل المطلق. النفل المطلق يعني الذي ليس مرتبطا لا بوقت ولا بسبب. السبب مثل إيه؟ في صلاة الاستسقاء صلاة العيد والمرتبط بالوقت مثل صلاة الرواتب صلاة الضحى صلاة الليل صلاة الوقت مرتبطة بالوقت. سبب مثل ايه قلنا؟ الاستسقاء العيد الحاجة الاستخارة صلاة الفجر بسبب لا ارتبطت لا بسبب ولا بوقت يبقى نفل مطلق وليست معنى هنا لا تدخل في صلاة الخوف لا يصلى على هيئة صلاة الخوف. وما الذي يصلى على هيئة صلاة الخوف؟ هو النفل غير المطلق والفرائض. فلماذا اقتصر على الفرائض فقط لم يقل فلا يحتمل في إقامة الفرض في الخوف ما لا يحتمل في النفل قال إقامة الفرض لأنه أيضا يأتي في إقامة النفل غير المطلق لماذا اقتصر على الفرض فقط؟ الجواب قال فلعل تقييده بالفرض لأن في مفهومه تفصيلا مفهوم يعني مفهوم مخالف خلاف الفرض يكون النفل. النفل ينقسم إلى نوعين والذي معنا هو النفل غير المطلق أما النفل المطلق فليس معنا فتقييده بالفرد فقط لأن في مفهوم لعل لأن في مفهومه تفصيلا بين النفل المطلق وغيره. مفهوم هنا يعني مفهوم الايه؟ حد فاهم حاجة؟ حد مش فاهم؟ مش فاهم؟ طب معلش ياتي قبل طويل. صلاة الخوف تنطبق على صلاة الفريضة وصلاة النفل غير المطلق. يطبق هذه الطريقة هذه الصور التي سيذكرها الآن ثلاث صور بل هي أربعة في المذهب تنطبق على صلاة الفرض على النفل غير المطلق. فهنا قال لأنه يحتمل في إقامة الفرض في الخوف ما لا يحتمل في غيره تقتصر على الفرض فقط مع أنها تنطبق أيضا على النفل غير المطلق. فهم غير كده؟ يعني تطبق هذه الصور الكلمة من أول الصبح كده تنطبق هذه الصور نستخدم صوت الخوف بصورها الثلاثة أو الأربعة التي في المذهب على إما صوت الفرد أو النفل غير المطلق. مفهوم إلى هنا؟ هنا اقتصر في الكلام على الفرد فقط. لماذا لم يذكر أيضا النفل غير المطلق؟ سؤال. يقول يحتمل في إقامة الفرد في الخوف ما يحتمل في غيره. لماذا اقتصر على كلمة الفرد مع أنه أيضا تكون وتنطبق وتأتي وتستخدم في النفل غير المطلق؟ مفهوم إلى هنا؟ لماذا؟ السؤال لماذا؟ الجواب إيه بقى؟ مفهوم مخالف هو الإجابة؟ لا غلط. هذا مفهوم مخالف هذا الإجابة هي. قال لعل تقييده بالفرد يعني وعدم ذكره للنفل غير المطلق لأن في مفهومه ضمير يعود على البستان مفهوم الفرد ضمير يعود على الفرد. مفهوم الفرد ايه؟ مفهوم المخالفة للفرد ايه؟ يا ربي مفهوم المخالفة النفس الفرد مقابله ايه؟ النفس. مفهوم المخالفة للفرد ايه؟ النفس. مفهوم المخالفة للأبيض ايه؟ غير الأبيض. صلي على النبي. بتقولي بعد كده ما ضربهمش؟ بتقولي بعد كده ما تبقاش عنيف مع الطلبة؟ بتقولي انت اخلاقك اتغيرت وبقيت وحش؟ مفهوم المخالفة للفرض ايه؟ لماذا لم يذكر هذا المفهوم؟ لماذا لم يذكر هذا النفس؟ قال لأن في مفهوم الفرض تفصيل النفل مش كله بيدخل معنا وإنما النفل الذي يدخل معنا هو النفل غير المطلق. خلاص. فقال لأن في مفهومه تفصيل لعل تقييده بالفرد لأن في مفهومه يعني في النفل تفصيلا بين النفل المطلق وغيره. ودائما يقولون لا يعترض على التعاريف إذا كان في المفهوم تفصيل. إذا كان في المفهوم تفصيل يعني لا يفترض يقول هذا التعريف خاطئ. لماذا لم يذكر كذا؟ لماذا ذكر كذا واقتصر عليه؟ لأن في مفهومه تفصيلا لأن في مفهومه تفصيلا فلا يفترض على التعريف إذا كان في مفهومها تفصيل يعني في مفهوم مخالفتها تفصيل. قال وما لا يحتمل في غيره أي ما لا يغتفر في غيره كقيام الفرقة الثانية للركعة الثانية والإمام جالس ينتظرها. هذه الصورة لا تحدث في صلاة الفريضة العادية. لماذا خط هذا الباب باب صلاة الخوف بفصل مستقل رغم أنه صلاة فريضة؟ قال هو في صورة هي نراها لا تقع في صلاة الفريضة ولا فاس في صلاة الفريضة بطلت الصلاة. مثل ماذا؟ قال قيام الفرقة الثانية بالركعة الثانية والإمام جالس ينتظرها.

وهو أفضل من انتظاره في جلوس تشهده. يعني ما عندنا صورتين، صلاة المغرب، صلاة ذات الرقاع المغرب، صلاة ثلاثية، صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة. طيب بعد الركعتين ينتظر في التشهد ولا في القيام الثالثة؟ صورتان، الأفضل أن ينتظر في القيام الثالثة. قال وينتظر مجيء الثانية في قيام الثالثة وهو أفضل من انتظاره في دروس التشهد. ليه؟ لماذا هو أفضل؟ ما وجه الأفضلية؟ نعم يا دكتور محمد. يقصد التشهد، التشهد الثالثة الأول، التشهد الأول ينتظرها في التشهد الأول. هات إذا شيخ حرام عليك. خلص ركعتين وحيصلي بالثانية ركعة، هيصلي بالثانية ركعة ازاي وهو بالتشهد الأخير؟ فين الركعة اللي هيصليها بالثانية وهو بالتشهد الأخير؟ طيب يبقى حرام عليك. لماذا أفضل أن ينتظرها في القيام الثالثة من أن ينتظرها في التشهد الأول؟ حتى لا يطيل بعض التقصير، حتى لا يطيل التشهد الأول الذي هو محل تقصير ليس محل تطويل. أما القيام فمحل تطويل، إن شاء طول وإن شاء قصر، لكن التشهد مبني على التجوز، مبني على التشهد الأول بالذات كان يصلي وكأنه على إيه؟ ها؟ على الجنب. طيب. يعني محل تقصير مش محل تطويل، لكن كلاهما جاء. قال أو صلى رباعية، تصورنا ذات الرقاع في حالة الثنائية وفي حالة الثلاثية. فلو صلى رباعية وهيصلي رباعية ولا ركعتين، ويجوز يصلي رباعية لا بأس لا مانع. قال أو صلى رباعية فبكل فرقة ركعتين، إذا هيصلي بالأولى ركعتين هيصلي بالثانية ركعتين، وصلى رباعية فبكل فرقة ركعتين. قال ولو فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة جاز أيضا، لكن يسجد للسهو. يصلي صلاة رباعية لهيئة صلاة ذات الرقاع ويصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين. هل يجوز أن يصلي بكل فرقة ركعة واحدة بأن يقسمها أربع فرق؟ قال يجوز أيضا، ولكن عليه أن يسجد للسهو. لكن يسجد للسهو، ما علة سجوده للسهو؟ جاء في قوله لي التي للتعليل، لام التعليل، لانتظاره في غير محل الانتظار، لانتظاره في غير محل الانتظار. إيه بقى في الانتظار في غير محل الانتظار دي؟ ما معنى أنه ينتظر في غير محل الانتظار وهذا يسن له سجود السهو؟ نعم. بعد الركعة الأولى ينتظر في غير محل الانتظار. شيخ وصل؟ شيخ تاني غيري؟ وإذا رأوا الشيخ فتنوي المفارقة منه بعد، يعني منه يعني من القدوة به بعد القيام. نعم. مش في له ولا في الفراقة، الفراقة له الفراقة للإمام ولا منه دم حرف من الإمام كنت من الفراقة له ولا ما الفرق قلنا بس مش فرق لو قال له نقول ما قالش منه ليه ده صحيح ده صحيح. فتنوي المفارقة منه بعد القيام ندبا، بعد القيام يعني قبل الركوع، بعد ما انتهى من المأمون من قيامه. كلاهما الفرقة الثانية والإمام قاموا للركعة الثانية، فالإمام يبقى قارئا للقرآن في الركعة الثانية، المأمون ماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة والقرآن قبل أن يركع ينوي المفارقة ندبا، يعني يستحب له أن ينوي الفرقة هنا. إذا أراد الفرقة فهذا مستحب. أما إذا ركع يبدأ نية المفارقة يبقى ساعتها واجب، وقتها يكون واجبا. فتنوي المفارقة بعد منه بعد القيام ندبا وعند ابتدائه، عند ابتداء القيام بمجرد ما تقوم الركعة الثانية تنوي المفارقة، هذا جواز، يجوز لها أن تفعل هذا. يبقى هذا موضع ثان